الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في موضوعنا، كثرت الأسئلة في قضية القدر، وخاصة أن بعض النصوص ما زالت ملتبسة عند البعض. قال تعالى على سبيل المثال الحصر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. نص الحديث: خلق الله خلقا للجنة وخلق الله خلقا للنار. كل هذا مرتبط بما قلناها إخواني. نص الآية يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. لهم قلوب، يبقى لهم ولا ليس لهم؟ أعطاهم القلوب، أعطاهم الفطر، أعطاهم الطاقات، ثم لم يحسنوا استخدامها ولا اتبعوا شرع الله فيها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقوله ولقد ذرأنا، فكأنهم بإصرارهم على ترك أوامر الله وعدم استغتنامهم لطاقاتهم ومواهبهم وعدم واستمرارهم على تكذيبهم منهج ربهم، جعلهم كأنهم ما خلقوا إلا للنار. وجمعنا خلق الله خلقا للجنة وخلق الله خلقا للنار. الأحاديث التي جاءت وذكرت دلالتها هذه، أن الله عز وجل سبق في علمه أن الناس جميعا ليسوا سواء، وأن منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. الذي لا يستجيب أخلق ليه؟ طب ولا يستجيب؟ فكون الرب يحدثنا عن علمه، أو تأتي النصوص تكلمنا عن علم الله السابق، لا يعني هذا أن الله فرض على واحد من هؤلاء الكفار الكفر، ولا أكرهه عليه. أعطاه ما أعطى غيره من ملكات وفطر ومن رسالات، وهو الذي استحب العمى على الهدى. إذن دخوله النار نتيجة لعمله، ولذلك جاءت النص كلها للتحدث عن النار: بما كنتم تكسبون، بما كنتم تكفرون. والباء هنا سببية، فالرب صرح أن أفعال الكفر وأحوال أهل الكفر كافية أن تسوقهم للنيران، وفي المقابل قال في أهل الجنة: بما كنتم تعملون. إذن أهلوا من أنفسهم، زكوا نفوسهم، استخدموا ملكاتهم، أطاعوا ربهم خلال منهجه، هدى الله قلوبهم، ظفروا بجنة ربي. المنظومة منتظمة بشكل شديد جدا، واضحة جدا، حتى لا يلتبس الأمر علينا مرة أخرى. فلما نسمع نص لنأخذ النص وحده بمنأى عن كل النصوص ونضرب به النصوص. وصل المعنى؟ ده باختصار شديد في مسألة القدر. ندخل في موضوع آخر، وهو أصل من أصول الإيمان الستة: الإيمان بالملائكة. وطبعا الشيخ ذكره في باب مستقل هنا، الإيمان بالملائكة، لكن ألمح عليه في الجزء اللي احنا مررناه من قبل، مسألة خوف الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك. فأجمع النقطتين، وأن أجلت الجزء الأول للحديث عن الملائكة لأن بينهم ارتباط شديد. الملائكة يا إخواني خلق من خلق الله بلا نزاع، وخلقوا من نور ومن نفخة روح. والإنسان خلق من طين ونفخة روح، والجان بس من نار ونفخة روح. لما خلق الله الخلق وقع حادثة كبيرة جدا خلق الإنسان متأخر عن خلق الملائكة وخلق الجن. إبليس لم يكن أبو الجن بل واحد من الجن، يعني الجن كانوا قبل إبليس، لكن إبليس اشتهر لأنه كان يعيش مع الملائكة، رغم أن الله أعطاه القدرة على الطاعة والمعصية ولم يجبر على الطاعة وحدها، إلا أنه عاش بين الملائكة عابدا بعبادتهم حتى لقبوه طاووس العباد. طبعا في هذا يعني الحقيقة تخويف لنا جميعا، فلا يغتر أحد بعبادته، المسلم مطالب بخوفه من ربه معاش، وطمعه في توفيق الله له معاش، حتى لا يتوقف عن الضراعة ولا عن التزكية لنفسه ولا عن الفرار من معصية ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الحذر مطلوب من خوف الله وعقابه، الطمع في رحمة الله مطلوب في رضا الله وجنته ما حينا. هذه سنن جارية فينا إلى أن نلقى الله عز وجل. الشاهد يا إخواني، أذن الله بخلق آدم وبدأ بالطين قبل النفخ، وذكر الرب لنا تفصيلات الخلق كيف بدأ الخلق، لأن خلق آدم اختلف عن خلق كل الإنس. الإنس كما قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، نحن ما رأينا من خلقنا إلا نقطة البداية المني، ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظامة فكسونا عظام لحمة ثم أنشأنا خلقا آخر. ده الخلق اللي جرت سنة الله به في كل ذرار آدم. آدم نفسه مر بمراحل مختلفة، فكان لا شيء وخلق الله منه الطين، ولذا عد المرحلة الأولى عدم وجود آدم حتى طينته، فقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أصل، ثم قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، فبين أن البداية كنا لا شيء ثم بدأ يحول الله لا شيء لتراب، ثم هذا التراب امتزج بالماء، والماء سنة الله جرت أنه سبب في كل الأحياء ليس الإنسان وحده. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإلى يومنا هذا، لأن بعض الناس فهم أن ربنا خلق المخلوقات وتوقف الخلق، أبدا يا إخواني، كوننا لا نرى مخلوق أمامنا يخلق جديد لا ينفي كون الله عز وجل يخلق ما شاء. هل عندنا تصريح أن رب توقف عن الخلق وخلق الخلق وسابه؟ طيب أسألكم سؤال بسيط جدا، في بلاد الآن صحراوية مع تغير الأجواء بنزهل، بلاد صحراوية بحتة ليس فيها أنهار، وفجأة إلا الماء تجمع وعمل بحيرة، بحيرة ماء من ماء السماء تكونت في الصحراء لا ارتباط لها بنهر ولا ببحر. في ظرف عام تلاقي البحيرة ملئت حيوانات مائية، مش سمك، أشكال وألوان من الأسماك وأشكال وألوان من الحيوانات البحرية، ضفادع على جمبري على كابوريا على قواقع. من أين جاءت؟ حد يقول لي جاءت مع الريح؟ من أين جاءت؟ حد أخذ زريعة وزرعها في المزرعة؟ أبدا يا إخوانا. لكن قال تعالى، ودي آيات، لكن نظرا لغيابنا عنها وغيابها عنا أو ندرتها بين أيدينا ما نفكر حتى فيها، لكن ده واقع موجود. كل البحيرات الحبيسة البعيدة عن البحار والأنهار كانت عبارة عن أرض يعني جرداء حبست الماء صارت بحيرة، وفي ظرف لحظات نفاجأ بكم كبير من الأحياء فيها. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالشاهد طين آدم امتزج بالماء، أو تراب آدم امتزج بالماء فتحول للطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فسماه طين. فلا شيء، تراب، طين. الطين دي مرحلة، ثم ترك الطين حتى أسن، تعفن. مرحلة التعفن هذه سماها ربنا حمأ مسنون. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فسماه صلصال من حمأ مسنون. يبقى دي المرحلة رقم كام؟ 4 في خلق آدم. يبقى لا شيء، تراب، طين، حمأ مسنون. المرحلة الخامسة، هذا الحمأ المسنون ترك حتى جف ماؤه فأصبح صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن هذه مرحلة خلق آدم طبعا، وهذا من الإعجاز يخونا في القرآن، ما منا واحد حضر خلق آدم، ولا في أحد حضر، ومع ذلك رب عباد الدانا كيف بدأ خلق آدم، وهذا كله غيب بلا نزاع. ولولا بيان الله لنا ما عرفناه، ما عرفناه قط. في كل ده انت شايفنا الشيخ الشنيب ولا سامحكم يا اخوان. الشاهد يا اخواني ان هذا خلق ادم. لما خلق ادم واثناء خلقه بهذا المراحل، إبليس نفسه توقع أن يكون لهذا المخلوق شأنا، فكان يعبث في طينة آدم ويقول لئن كان لهذا المخلوق شأنا. وانظر للبداية، البداية بدأت، الفساد بدأ في إبليس بعد ما كان طوس العباد، بأنه استسلم لضعف في نفسه. قال لئن كان له شأنا لأعادينه ما حيت. فبدأ يستعدي نفسه على آدم قبل خلق آدم. وصل المعنى ده؟ بمجرد أن الله نفخ فيه الروح بقى بشر، قبل أن يؤمر بالسجود أعلمهم الرب بمهمة آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكان رد الملائكة عجيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. من أين أتوا بهذه العبارة وهم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يصنع آدم؟ لا، لازم نفهم، هل هم يعلم الغيب أن آدم سيفسد؟ لا يعلم الغيب. وصف الله تعالى ذاته بأنه لا يعلم الغيب غيره، فقال تعالى عالم الغيب فلينظر على الغيب أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقينا فمسألة الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. كن رب العباد يعني أذن لبعض الرسل بشيء من الغيب كمعجزات يؤيدهم بها، ده بإذنه. ولذا قال عالم الغيب فلينظر على الغيب أحدا، واستثنى قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وصل معنى الدخيل ده؟ إذن لا يعلم الغيب إلا الله. طب لماذا قال الملائكة ما قالوا؟ الملائكة قاسوا الأمر قياس. الرب وعدهم إن آدم سيخير بين الطاعة والمعصية، لم يخير أمامهم إلا الجن، والجن أفسد. هذه واحدة. الثانية، نظروا للخلق نفسه وقاسوا عليه. الملائكة خلقت من نور، والنور طبيعته السمو مع الروح، فالنور مع الروح كلاهما سامي سمة الملائكة. طب والجن؟ خلقوا من نار، والنار فيها ثقل، والروح فيها سمو، فأثقلت النار الروح فأفسد الجان. طب إذا كانت النار أسقلت الروح، كيف بالطين لا يسقل الروح والطين أسقل من النار؟ وضح القياس جيم فيه؟ فظنوا أن طينة آدم كافية أن تنحط بروح آدم حتى يفسد في الأرض. فالرب أعلمهم حقيقة، رد عليهم رد عجيب في كلمتين، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبين أن مستقبل آدم مرده لعلمه لا لنظرهم، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد أن يثبت لهم ذلك عملا، فعلم آدم الأسماء كلها ليدلنا على معنى دق جد. هل نفخة الروح في آدم، صحيح الطين أثقل من النار، لكن هل نفخة الروح في آدم هي عين نفخة الروح في الجن، هي عين نفخة الروح في الملائكة؟ الشواهد تدل على أن حظ آدم في الروح فاق ما عند الملائكة حتى يرتقي بطينه لمرحلة الملائكة رغم وجود الطين، وده اللي يجعل لآدم فضل حتى على الملائكة أو كثير الملائكة. الرب علم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة ليدلهم على أن الروح أولا سرها في القلب. قلب آدم اللي فيه سر الروح استوعب جميع الأسماء بلا استثناء، فحفظها واحتفظ بها. طب هتقول لي حفظها من علم آدم الأسماء كلها واحتفظ بها، جاءت من فين؟ من قوله تعالى ثم عرضهم. ثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي، يعني ما تم العرض إلا بعد سنين، مش مجرد ما علم تم العرض والمناقشة، لا ده المناقشة بعد سنين. فآدم حفظ واحتفظ، الملائكة حضروا العرض، ما استوعبت قلوبهم ما استوعب قلب آدم. بعد سنين سئل، لا استوعبوا حفظا ولا احتفظوا ولا استوعب احتفاظا. فلما طالبهم الرب بهذا الطلب، ها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة اعتذروا، لم يعتذروا بالجهل، ما قالوا أنت ما علمتنا، أسماء كل الخلائق، قالوا سبحانك، وتسبيحهم يدل على اعتذارهم بالعجز لا بالجهل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لن تسع قلوبنا إلا ما أذنت بأن تسع، ولن تحتفظ إلا بما أذنت باحتفاظه. فاعتذروا بالعجز لا بالجهل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وصل معنا؟ إذن دل هذا على أن موضع التكريم الحقيقي في آدم في نفخة الروح فيه وفي أثرها على قلبه، وفي أن قلب آدم بوسعه أن يفعل من الأفعال ما لا تقوى عليه الملائكة، وده موضع التكريم الحقيقي للإنسان ليس غيره. لا كما ادعى بعض المدعين أن الإنسان كرم بأنه حيوان ناطق، وتسمع الكلام ده وما زال يدرس في المدارس والجامعات، يعرف الإنسان بأنه إيه؟ حيوان. ربنا جعل الإنسان هم يخلوا حيوان، حيوانات العصر، حيوان ناطق. ويطلع فريق ثاني يقول لك لا لا، الإنسان كرم بالعقل بالمخ وبالفهم بالفكر، الفلاسفة. يقول لك يا سلام، هو الوحيد اللي بيفكر واللي بيعقل، طب والباقي لا يعقل؟ ويطلع علماء الاجتماع عليه يقول لك لا لا، الإنسان كرم وفضل بأنه اجتماعي بطبعه ما شاء الله. ويطلع أخواننا الصوفية درويش يقول لك لا لا، الإنسان فضل بالتسبيح والذكر. هل هذه موضع التفضيل يا أخوانا؟ القرآن دحض كل هذه الحجج بآيات بسيطة جدا وسهلة. ذكر لنا بعض الخلائق وأنها فاقتنا في كل ذلك. أنا هكتفي بحاجة واحدة بس، نملة. رب العباد يصف لنا موقفها لنعلم أننا ما كرمنا في شيء من هذا كله. تكريمنا ليس هذا جهته، ليست هذه جهته. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ولا أن نملة، نكرة، لم يقل النملة، يعني ليست سفيرة ولا أميرة ولا وزيرة، دي نملة من عوام النمل، من عوام النمل، خلي بالنا، نملة ترى خطرا يحدق ببنات جنسها. جيوش سليمان وأمام جيوش بيوت النمل هدهسوها فيبيدوها، تعمل ايه؟ ها؟ تعالوا نشوف موقفها موقفنا. لو اي بشر منا الان فوجئ بجيوش الاعداء جرارة جاي هجم على البلد، هو اول واحد يشوف يعمل ايه؟ فما بالك لو الجيوش دي من الجن عفاريت؟ ها؟ مش جن بس، لا ده جن وانس وطير. لو شفت عفريت واحد هتعمل انت؟ مش جيش عفريت؟ وصلت؟ هتشوف لك جحر هتدخل فيه، مش كده ولا ايه؟ لكن خلي بالك، نملة ومن عوام النمل ترى خطرا يحدق ببنات جنسها فتقوم بأعظم دور ممكن يقوم به مخلوق في حق أبناء جنسه. واسمع معي، حتى إذا وأتوا على وادي النمل قالت نملة، وبعدين معنى أنها موجودة في الأطراف يبقى ما هيش من علية القوم ولا سكنة في التاون داون، هذا في الأطراف في الضواحي. قالت نملة، قالت، الله أكبر، يعني أنت بتكلم، يبقى النملة إيه؟ ناطقة لغير ناطقة؟ كوننا نجهل ما عند الخلائق من منطق لا ينفي وجود المنطق عندها، إحنا المفهمش، العجز فينا والعيب فينا، فلما يجي نعرف الإنسان حيوان ناطق، طب النملة حيوان ناطق، تبقى إنسان؟ يبقى ده تعريف الإنسان ولا تعريف باطل؟ باطل يقينا. وصلت؟ بل نبي الله سليمان قبلها بآية رب العباد يصف ويقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني لها منطق للطير كلها، يعني حيوانات ناطقة، تبقى إنسان؟ تدخل معنا في التعريف؟ ينفع الكلام ده يا أخوانا؟ طيب، قالت نملة، بل اسمع عبارتها، عبارة موجزة مركزة، يقول القرطبي جمعت في عبارتها عشرة أساليب من أساليب اللغة في جملة واحدة. من منا في أي جملة ينطقها يجيب أسلوب بلاغ واحد مش عشرة؟ يبقى نحن أفصح وأبلغ ولا النملة؟ يبقى مين أحسن منطق؟ سيادتك ولا النملة؟ قالت نملة، واسمع بقى، ترى خطر يحيط ببنات جنسها، جيش أمامها وأهلها بين أيديهم لا يعرفون بقدوم، قامت قومة النذير العريان تصرخ بأعلى صوتها، يا حرف نداء للبعيد، وده أول أساليب بلاغية استعملتها، لم توشوش مع الخوف، الخائف يوشوش مش كده ولا ايه؟ يرفع صوته، لو رفع صوته هيكتشف مكانه ويخشى الهلاك، خوفه من ان يعرف مكانه هيجعله لا يرفع صوته، ولو رفع صوته لن يحسن نقل عباره، والا هيبقى وجه الجيش لما يفعل القوم. ها؟ يعني حتى لو صرخ طب يصرخ، طب لو صرخ إيه اللي يحصل؟ أبناء جنسه يتجمعوا ليهلكوا، يبقى هو تسبب في نجاتهم ولهلاكهم، يقينا هلاكهم. النملة أوعى ولحنا نحن. النملة أخذت موقف في قمة العقل وفي قمة الحكمة وفي قمة السلوك الاجتماعي، تعلم خطر أن يسمع صوتها إن رفعت وتعلم ما يحدق بها من خطر، ومع ذلك ضحت بنفسها لإنقاذ بنات جنسها. أي سلوك اجتماعي أعظم من هذا السلوك؟ وصرخت بأعلى صوتها يا أيها النمل. طب النملة من عام النمل هل لها حق أن تعطي أوامر؟ لما تنادي من يستجيب لها؟ ها؟ لو واحد من العوام نادى علينا حد يستجيب؟ حد يسمع له؟ نملة من عوام النمل تنادي، لكن انظر الدقة، يا أيها النمل، ممكن لا يستجيب، تعطى أوامر وهي تعلم أن مش كل ليس كل الناس يستجيب للأمر بسهولة، إلا إذا كانت مسؤولة، وزيرة معروفة، رئيس الدولة معروفة، الكل يستجيب لأنه الملك والحاكم والأمير. لكن واحد من العوام يعطى أوامر، كم واحد يستجيب؟ أكيد حنجد في النمل لكع، ابن لكع هيطلع يقول لها إيه اللي أنت عايزة إيه؟ وأنت من حقك تدي أوامر؟ وليه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم؟ ليه؟ ومن أنت؟ ولماذا تصدر الأوامر وتمنعنا أداء مهامنا التي كلفنا بها؟ ها؟ البشر هنلاقي فيهم اللي يتلكع كده ولا لا؟ وكذلك هتلاقي في الخلائق. قالت يا أيها النمل، فنادت وأعطت الأمر ادخلوا مساكنكم، وحتى لا تلكع متلكع ولا اعترض معترض، برهنت عن الغاية من أمرها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ده في خطر داهم، وليس هذا وقت مناقشة ولا وقت تقديم صاحب الرأي ولا صاحب السلطة، ده وقت كارثة محققة، والاستجابة فريضة، وإن صدرت من عوام الخلق ونتعلم منها أدب بل أداب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، لم تقل لا يقتلنكم، لأنها تعلم طبيعة النمل، جسم النمل زجاجي والدهس عليه يجعله يتحطم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سليمان، الله، يعني عارف أن سليمان وعارف أن دول جنوده، يبقى عاقلة والغير عاقلة. وقولها وهم لا يشعرون، يعني تعلم ما يدور في خلد سليمان ومن معه، أليس هذا قمة العقل وقمة السلوك الاجتماعي وقمة الإتقان في الكلام؟ فأي جانب من هذه الثلاثة على النملة فضلنا؟ المنطق ولا العقل ولا السلوك الاجتماعي؟ والرب بين أنها مسبحة من المسبحات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحا. فأي الجانب عليها فضلنا؟ لم نفضل إلا بهذا الجانب الرباني، نفخة الروح التي جاء أثرها في القلوب، ففاق قلب الإنسان كل قلب. قال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وده موضع التكريم اللي إبليس نفسه لما وعاه جاءه الأمر فأبى. بعد الموقف ده صدر الأمر من الرب للملائكة بالسجود، يبقى ما صدر الأمر لهم بالسجود إلا بعد بيان منزلة آدم. ولذلك في الآية بعدها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لما علموا تكريم الله له من أول لحظة سجدوا بلا تردد. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس ليه؟ لأن علم إن آدم سيكرم عليه، بل صرح هو بهذا. قال تعالى: وإذ قلنا الملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فعرف من أول لحظة تكريم الله لآدم، فاستأذن ربه في أن يبقيه حتى يعادي آدم معاش وذرية آدم، ورب أنظره. لما أنظره إبليس جند ما استطاع من الجن، هو فرد من الجن مش كل الجن، وذلك الجن عالم كعالم الإنس، كلفوا بما كلفنا، وفيهم الصالح والطالح، وفيهم كل الفرق الموجودة في الإنسان. قال تعالى على لسان الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا. قال ابن عباس: طرائق خددا أي فرق وجماعات، ففيهم الحروري وفيهم الرافضي وفيهم الشيعي وفيهم الشيوعي وفيهم الملحد وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم المسلم، ها كل الطائف موجودة القديمة والحديثة. هتقول لي فيهم دواعش؟ أيوة فيهم دواعش، وهل تدعش الدواعش إلا بدعش الجن؟ شغالين مع بعض. ففي كل كل الفرق التي ظهرت في الأمة في البشرية ظهرت فيهم. الجن كانوا موجودين قبل إبليس، لكن استطاع إبليس أن يجند جيوش ضخمة جدا منهم، بل أعداد رهيبة. كيف لا وقد جعل من جنوده من يلازم كل إنسان حي، أصبح لكل إنسان منا قريب من الجن، يلازم الليل والنهار، والقرين ده واحد من الجن. كيف ومع إبليس كم كبير من الجنود متخصصين في كل عبادة وفي كل لحظة وفي كل مرحلة وفي كل حركة الإنسان، وانت داخل بيتك وانت طالع هتلاقي وراك كتيبة، عارف كتيبة؟ ماشيين معاك يسعوا لأي لحظة يختنصوها منك ليضلوك عن طاعة ربك فيها. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فقال عند الدخول: السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه. من الشيطان يقول لأعوانه؟ اللي ماشي معاك وملازمك. لحظة دخول البيت قلت السلام عليكم، قال لأعوانه: ويلكم ويلكم، لا مبيت لكم الليل، حرم عليكم أن تنام مع أهل البلد. فإن لم يسلم عند دخوله قال لأعوانه: هلموا هلموا، فقد أدركتم المبيت. فتبقى أنت البعيد نايم بالليل وعمال تتقلب معك على السرير، ها تميل على واحد يديك كوع والثاني يديك لكمة، تقوم نايم 12 ساعة وتقوم جسمك متكسر، يا تعبان عايز ايه؟ عايز انام. بعد 12 ساعة بيحصل ما بيحصلش؟ نسأل الله العفو والعافية. انت نايم معك أبلس أبلس، نايمين معك الليل كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال عند طعامه بسم الله قال الشيطان لأعوانه: ويلكم لا عشاء لكم الليل. فإن لم يسمي عند عشائه قال لأعوانه: هلموا فقد أدركتم العشاء. فإن انت نيمتهم تمام الليل كله، نايمين آخر راحة معك على سريرك، وأكلوا وتعشوا تمام، هيشتغل عليك شغل من نار. لكن اللي جوعهم وقفهم الليل كله في البرد، هيقوموا الصبح هلكانين وحالتهم حالة وتعبانين وشتان بين هذا وذاك. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، كما أن الشياطين تحركت علينا بهذا الكم، بل كلما ازداد العبد معصية كلما تجمعت الشياطين عليه بأعداد رهيبة جدا، حتى لا يكاد يتحرك حركة إلا في وسط أمم من الجن والشياطين. قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، مش الشيطان، شياطين على الكافرين تأزهم أز، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. إذا ندرك هذا المعنى، الملائكة في المقابل لما رأوا تكريم الله آدم واده الشياطين وناصروا عالم الإنس بإيه؟ كما جعل الشيطان للإنسان قرين من الجن، أذن الله للملائكة أن يجعلوا منهم قرين من الملائكة لكل إنسان فينا، مسخر الليل والنهار لخدمتنا. كلما وسوس الشيطان بالشر وسوسه بالخير. كم قرين معنا؟ عد. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير وحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر وحضه عليه. قال: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على الشيطان فأسلم، فأصبح يدعون الخير وحضه عليه. طبعا اللي هيجاهد شيطانه هيرعبه. سيدنا عمر الخطاب وصل لمراحل كان يحاسب نفسه قبل العمل وعند العمل وبعد العمل. قبل العمل، العمل لله ولا لغيره؟ إن كان لله يفعله، إن كان لغير الله يتركه من بداية. أثناء العمل يراجع نفسه، هل ذهب لله أم أفسد الشيطان شيئا منه؟ اللي ذهب لله أحمد الله عليه واسأله ده توفيق، واللي اقتنصه منه الشيطان يستعذ بالله من الشيطان ويستغفر. إن فرغ من عمله يراجع مرة أخرى، هل ذهب لله أم أخذ الشيطان شيئا منه؟ فإن ذهب لله يسأل الله القبول والتوفيق، وإن أفسد الشيطان عليه شيئا استغفر منه وتاب. فمع كثرة مجاهدة عمر لشيطانه وطرده له ومنعه من الأكل ومن الشرب ومن النوم ومن الحركة، الشياطين وصلت لمرحلة رعب كانت إذا رأت عمر فرت. حتى قال النبي في حقه: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. الشيطان شوفهم عيد يجري، كم واحد فينا بطل ويستطيع أن يفعل ذلك مع شياطينه؟ وصل المعنى يا إخوان ندرك. فمنة الله علينا أن هؤلاء الملائكة أصبحوا ملازمين لنا الليل والنهار، قرناء يدفعون للخير دفعا ويحضون عليه حضا، ودي من المقويات التي أمدنا الله بها في مواجهة الشيطان وجنوده. أليس هذا من توفيق الله لكل البشر؟ وإنت تجد هذا وقت الصراع، لو حصل خصومة بينك وبين أي واحد هتلاقي الشيطان يروح داخل عليك: الله ازاي تسكت له؟ وابوه افضل من ابوك؟ هو احسن منك؟ هو ابن مين؟ ها؟ والملك يقول لك: يا راجل حرام عليك، اتق الله، ده قريبك، ده ابن عمك، ده رجل طيب، ده لا يقصد، ده لا يريد. فتلاقي الملك عمل وسوس لك بالخير والشيطان عمل وسوس الشر، وتلاقي نفسك انت بين صراعين. ها؟ تطيع مين؟ تاخذ بكلام من؟ تنصاع للشيطان مع الغضب، ولا تخضع للملاك ولمة الخير؟ هذا الكم الكبير من الملائكة يلازمنا الليل والنهار ليعيننا على الطاعة في كل فعل نفعله وفي كل قول نقوله. هذا جزء من الملائكة، ولا بد أن نسلم بهذا ونؤمن بهذا. في ملائكة متخصصين لكل عبادة، كل عبادة حتجد فيها كم كبير من الملائكة الليل والنهار يهلل ويفرح بعبادتك لله، لينقلوا له الخبر مستبشرين أن ما وعدهم به رب العالمين حين قال: إني أعلم ما لا تعلمون قد تحقق فيك. فرحة الملائكة عباد الله المكرمين من وصفهم الرب بهذا فقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كما نخاف من رب، الملائكة أشد خوفا منه. وذي النص اللي الشيخ ذكره، مسألة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رب يتجلى فتسمع الملائكة، الملأ الأعلى له صلصلة صوت كما جاء في حديث ابن عباس وغيره، فلم يظنه الرب تجلى فالكل يخر لله ساجد، كل من في السماوات ومن في الأرض الملائكة يخر ساجد من هيبة الرحمن وخوف من الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا ذهب هذا الفزع عنهم كما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم كلهم يسأل سؤال واحد: ماذا قال ربكم؟ فتأتي الإجابة: قالوا الحق وهو يهدي السبيل. في حديث نص إن من يبدأ هذا البيان سيدنا جبريل، والشيخ أورده من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أي رعد أو قال رعد شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا جبريل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أن ينتهي. طبعا هذه النصوص تدل على شدة الخوف، بل في حديث رواه أبو نعيم في الحلية، وإن كان سنده يعني فيه مقال لكن أن يستأنس به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيت جبريل ليلة المعراج بين يدي ربه قال من شدة خوفه من ربه كأنه الحلس البالي، الحلس الخيش. يا إخواني لا أحد أشد خوف من الملائكة، ونحن أمرنا لأنهم أعلموا برب منا، وهذا ما حملهم على الخوف الشديد، ومع ذلك في البشرية من يخاف الله رغم أنه ما رأى الملائكة خوفا يباهي الله به الملائكة، وده موضع التكريم وموضع إني أعلم ما لا تعلمون. إذا ندرك كل عبادة خصص الله لها كم كبير من الملائكة، منها الصلاة، صلواتنا يشهدونها معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل الثوم والبصل في المساجد قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم، فدل ذلك على أنه ما من صلاة نصليها لله عز وجل في جماعة إلا ويشهدها كم كبير من الملائكة، كم كبير، وأمرنا بتكريمهم، فلا تصدر منا في المساجد روائح تحمل هؤلاء الملائكة على النفرة، لا رائحة ثوم ولا رائحة بصل، ومن باب أولى أي رائحة قبيحة، مش يقول لك لا أكل ثوم بصل يبقى داخل بنعل أعزك الله فيه رائحة ميتة في شرابه ولا رائحة دخان في فمه، يعني كل هذه الرائحة خبيثة تأذى بها الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة أن الملائكة تتأذى بما تأذى به ابن آدم، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق تتعاقبنا الليل والنهار تقيم معنا مع الصلوات نفسها، فبين صلى الله عليه وسلم أن هناك فريقان، فريق ينزل فريقين، فريق يأتينا بالليل يأخذ معنا الليل كله لكن يبدأ معنا من صلاة العصر، ثم يقيم معنا الليل كله إلى صلاة الفجر، يصلي معنا العصر ويصلي معنا الفجر، ثم يستلم منه الأرضية فريق آخر يشهد معنا الفجر ليبقى معنا اليوم كله إلى العصر، ولذا كانت صلاتي الفجر والعصر مشهودتان، ملائكة الليل والنهار يشهدون معنا العصر ويشهدون مع الفجر، فبعد العصر ملائكة النهار يصعد إلى الله عز وجل ويبقى معنا ملائكة الليل، وبعد الفجر يصعد ملائكة الليل ويبقى معنا ملائكة النهار، فإذا صعد أي فريق منهم إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح يسألهم الرب ما حال عبادي، يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيشهد لعباده بطاعاتهم. فرق موجودة معنا تلاحقنا في عباداتنا، تلازمنا في طاعاتنا، ليس فقط الصلاة بل كل العبادات. الحج يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة يوم عرفة قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أطت لبت، أخواننا المهندسين سقف البيت لو وضعت عليه حمل أكثر من طاقته تلاقي السقف يهتز، يقلب، أو حط أط، فقوله أطت رغم سمك السماء الكبير ورغم قوة السماء وشدة إحكامها وأنها لم تحتج لعماد واحد يرفعها أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع ملك، ليس فيها موضع قدم إلا فيه ملك لله ساجد، ملك لله قائم، ملك لله راكع، والرب يجمع هذا الجمع الكبير جدا يوم عرفة، وأهل الطاعة واقفون بعرفة ليشهدوا هذا المشهد، ليشهدوا لأهله يوم القيامة. والرب ينادي ملائكته هذا النداء المبشر الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هم راحوا فين؟ رايحين عرفات جبل، رايحين فسحوا، رايحين اتفسحوا. أخوانا تعال الآن ندعو الناس لأجمل بلاد الأرض، خضرة يتفسحوا، كم واحد يروح؟ لكن الرب دعا الناس لأرض جرداء قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، الحمد لله الآن زرعت، لكن قديما ما كنا نرى فيها شجر، والناس يأتون من كل فج عميق، من كل فجاج الأرض، الكل مقدم ليظفر شرف الوقوف بين يدي الله في عرفة يوم عرفة، ليشهد هذا المشهد الذي يجعل الله ثمرته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفدية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا على الشيطان، فقال: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله لذنوب عباده، يصرخ: يا ويلتاه يا ثبراه، ما فعلته في عمري ضيعه ابن آدم في لحظة، في لحظة. ندرك هذا المعنى يا إخوان، هذا الكم الكبير من ملائكة الرب، الرب يجمعهم على السماء الدنيا ليشهدوا هذا المشهد، هم شهود لله علينا، ويدعو الليل والنهار لنا. وكذلك في الصيام، يكفي أن تعلم أن ليلة نزول القرآن ليلة القدر، رب العباد سماها ليلة القدر، وبين أن كم الملائكة الذي ينزل فيها كم غير طبيعي. الرب بيقيم احتفال كوني، يقول: احتفال كوني، يستمر نزول الملائكة من غروب الشمس إلى أذان الفجر. كم عدد اللي بينزل ليشهدوا قيامنا ليلة القدر؟ وده نص الآية: تنزل، ولم يقل ها أنزل، والتنزل ليدل على التتابع، التنزل في اللغة يدل على التتابع وليس مرة واحدة، الإنزال يدل على الواحدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي القرآن، فقال نزل لتنجيمه، والكتاب الذي أنزل من قبل، فالكتب كانت قبل نبينا تنزل جملة واحدة، كتاب نبينا جاء منجما، لذا قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. واحد يقول: طب في إشكال، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ابن عباس حله، قال: الإنزال ليلة القدر كان من العرش إلى السماء الدنيا إلى بيت العز، والتنزل من السماء الدنيا إلى الأرض. إذا ندرك هذا المعنى إخواني، نحن أمام كم كبير جدا من الملائكة ينزل من العشاء إلى الفجر، إلى الفجر، وذلك ليلة لا يعدلها ليلة. تخيل أن رب العزة يقيم احتفال كوني لتاريخ نزول وحي، أعظم وحي في الوجود، أعظم تشريع في الوجود، ما جاء للإنس وحدهم بل للإنس والجن والعالمين، إن هو إلا ذكر العالمين، وحنأتي الكتاب بتفصيلاته. فجعل الله ليلة نزوله يعني أعظم ليلة فقط، لا، ده أعطاها أعلى قدر لكل ذي قدر أو أمام كل ذي قدر. قال: إنا أنزلناه في ليلة قدر ولا القدر. فإذا كان لكل شيء قدر كما قال تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فأعظم قدر أعطاه الله لشيء قدر ليلة القدر، قدر ليلة، ولذا سمها ليلة القدر، لا يفوقها في قدرها شيء. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال وما أدراك ما ليلة القدر. وإذا قال الرب وما أدراك سيدريه، دي قاعدة في القرآن، فإن قال وما يدريك لن يدري، إذا قال وما أدراك هيدريه، وإذا قال وما يدريك لن يدري. هنا أدرى، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من كام؟ طبعا كلنا أخذنا الآية على ظاهرها، قلنا خير من ألف شهر، والألف شهر 83 عام. طيب يعني الليلة أفضل من عمرك؟ ده المقياس الضعيف العاجز، ده هو الخير، هو ما قالش كألف شهر الخير، لا ده أنا أضيف لك معنى دقيق. لماذا ذكر الألف يا إخواننا؟ الناس فهمة أن الألف المقصود بها الألف، أبدا. الصحابة ما كانوا يعرفوا في الأعداد أكثر من ألف، لكان عندهم مليون ولا مليار، فده أكبر عدد يعرفونه الألف، ومضاعفات الألف. يقول لك فلان عايز يقول مليون، يقول لك فلان كان عند عبد الرحمن معوف كان عندهم الإبل ألف ألف، لكن السقف الذي عندهم الألف. بل ثبت في حديث ابن أوس، ابن أوس صحابي من أهل البادية، كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحدث الصحابة عن نبوءة ستحدث بل واقعت عين، فقال صلى الله عليه وسلم ستفتحون الحيرة، الحيرة بلد العراق، قال وستأتي الشيماء. من الشيماء؟ بنت ملك الحيرة، بمروطها السود على بغلتها السمراء. النبي يصف وقعت عين ستقع في المستقبل. ابن أوس جالس فقال عبارة عجيبة، قال يا رسول الله إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء من قسمي؟ شوف اليقين العجيب، عنده يقين هتفتح وهتأتي الشيماء وعايز حقه، قال تكون الشيماء من قسمي؟ قال هي لك، هي لك. فرحة ابن أوس بها شكلها إيه؟ لأنها بشرى له أنه سيعيش حتى يدرك فتح الحيرة ويصفر الشيماء كمان، فمش بشرى بس بالشيماء، لدى بشرى من جوانب وليس من جانب واحد. وقد كان فتحت الحيرة في خلافة عمر، وكان أحد المقاتلين ابن أوس، والمعركة دائرة وابن أوس يترقب أين الشيماء، حتى رأى امرأة يعني مروط سود على بغل السمراء فجرى، قال أنت الشيماء؟ قالت أنا الشيماء. قال صدق الله صدق رسول، تعال أنت من قسمي. فانطلق لقائد الجيش، قال هذه الشيماء من قسمي، قال من أعطاك إياها؟ قال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن قسمة الغنائم حق لعمر أمير المؤمنين وليست لي. قال وأنا مع الغنائم إلى عمر. حسبها، حسبها فين بقى؟ وفعلا جاء بالشيماء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين هذه الشيماء قسمي. قال من قسمها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال يا أمير المؤمنين أعطنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله سيدنا عمر، خلص ده رسول الله اللي أعطاه. قال من يشهد لك؟ قال فلان وفلان. فشهد له صحابيان أن النبي قال هي لك، فبكى عمر، بكى على نبوءة رسول حدث بها من سنين وتقع في خلافة عمر، بكى وهو يقول ومن يرد عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لك، هديئا لك يا ابن أوس نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أرادوا أن يفطموه، قال يا ابن أوس إن لها أخا لم يقع في الأسر، ولا محالة آتيك سيفتدي أختي، فإن جاءك فسله ما شئت من ماله سيعطيك. وقد كان ما توقع الصباح حدث وجاء أخوها، قال ابن أوس الشماء أختي وجئت أفتديها، سلني من مالي ما شئت أعطيك وأعطيني أختي. فتح له خزائنه، سلني من مالي ما شئت أطلب أنت عايزه. ابن أوس يعمل إيه؟ قال أعطيني ألف درهم. فالدار الألف الصحابة تعجب، قال ابن أوس ألم يفتح لك خزائنه؟ لماذا لم تطلب أكثر من ذلك؟ قال وهل في العدد أكثر من ألف؟ أنا أسوق هذا الحديث لي يا إخواني، لما يقول تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، لو أخذنا اللفظ على ظاهره فخير من ألف شهر يقينا أفضل من ألف، لكن لو أخذنا الأمر على معناه الحقيقي ومضمونه المعروف عندهم والمتعرف على اللفظ فيه عندهم، فخير من ألف شهر يعني خير من أكبر عدد تعرفونه. عرفنا المليون هي خير من المليون، عرفنا المليار خير من المليار. إذا الليلة كرمنا الرب في هذا التكريم، فتستمر الملائكة بالنزول الليل كله من الغروب إلى صلاة الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، احتفال كوني ليشهد كل هذا الكم الكبير من الملائكة طاعتك لله وأنت لا تساوي ذرة في ملك الله. أي تكريم بعد هذا التكريم؟ أي فضل بعد هذا الفضل؟ أي خير بعد هذا الخير؟ ولذلك يبدأ الصعود بعد الفجر، العلامة الوحيدة اللي بتدلنا على علامة القدر أو ليلة القدر، الشمس صبيحتها تخرج بيضاء مش غير شعاع. العلماء تكلموا إيه السبب؟ قالوا كثرة صعود الملائكة، الوقت اللي يكفيه من شروق الشمس، فيحجب الشمس نور الشمس مع صعوده. آية نراها والعالم كله يراها، والآن الأرصاد بترصدها، لكن الخبساء في الغرب يكتم علينا خبرها كل عام، لأنهم يعلموا أنها آية ستزيد في إيمان أهل الإيمان. لكن نحن على يقين بوعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك كم الملائكة ليس بقليل، بل من الملائكة طبعا من هو متخصص حتى في أي ذكر لك تذكره لربك، مش فقط الفرائض، حتى الذكر. مجلس كهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت الله يقرؤون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شيء عجيب، مش بس اللي معانا، لا ده الرب يجمع أهل السماء وهم انظروا عبادي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ الجالس معنا. ندرك كل هذه معاني يسوقها الرب لنا لبين لنا كم الملائكة الذين أحاطوا بنا في كل لحظة مع كل عبادة، بل منهم المتخصصين الملتمسين أي لفظة ذكر تذكرها ليصعدوا بها إلى الله، يبشروه بأن النبوءة قد تحققت في عباده. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها، تنادوا هلموا هلموا فتصاعدوا إلى الله تعالى فيسألهم تعالى ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم. لكن السؤال للتقرير، واسمع كم تقرير يأخذ الرب عليه، ها ما حال عبادي؟ يقولون يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، أسمى أنواع الذكر. فيقررهم بحقيقة أخرى، يقول تعالى وهل رأوني؟ اللي بيسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون، هل رأوني؟ أنتم أيها الملائكة رأيتموني، سبحتم وحمدتم وكبرتم لما رأيتم، لكن هؤلاء ما رأوا، وهل رأوني؟ فيجيب الملائكة لا. فيقررهم الرب تقرير آخر، يقول فماذا لو رأوني؟ أما لو رأوني مثلكم كان تسبيحهم شكله إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. هل أشد لك من ذكرهم الآن أم أشد لك من ذكرنا نحن لك؟ تحتمل معنى تحتمل معنيين، فهم أشد من ذكرهم الحالي، بل أشد من ذكر الملائكة وتسبيحهم، لأنهم سبحوا وفعلوا دون رؤية، فكيف لو رأوا؟ سيفوق في طاعتهم من رأى وعين. ثم يقررهم على حقيقة أخرى، فقل فماذا يطلب عبادي؟ يقولون الجنة. فيقرر مرة أخرى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ أنتم رأيتم الجنة وسبحتم وقدستم، رأيتم، هم لم يروا ومع ذلك سبحوا وحمدوا وكبروا وهللوا، فماذا لو رأوها؟ فماذا لو رأوها مثلكم؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة. فيقول تعالى وما يتعوذ عبادي يقولون من النار، فيقرر مرة أخرى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها أي مثلكم؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا، وكأن الإنسان لو رأى ما رأى الملائكة لكان أشد خوفا من الملائكة، ولو عاين ما عاين الملائكة من الجنان لكان أشد طمعا فيها من الملائكة. وقس على هذا، فعند ذلك يقرر لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون ربنا فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، واحد مضطر لهم إصلاح عند الموجودين فاضطر يجلس ليس من الذاكرين. فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم في رواهم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم، فإن كان جليس القوم يغفر له فكيف بما كانت القوم عند الله. إذن ندرك، بل بيّن الرب ما هو أعظم، أن الملائكة يفعلوا هذا طاعة لله، تكريمهم للإنسان يفعله طاعة، ولذا لم يتوقف على من ينزل ويحتك بالإنسان حتى من في السماوات ومن في الأرض، حتى حملة العرش ومن حوله. الرب يصف لنا حالهم فيقول بنص القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ومع تسبيحهم الدائم وإيمانهم الدائم جعلوا جزءا من عبادتهم لربهم الحي الذي لا يموت الدعاء للإنسان والتضرع لله في حقه، جعلوه جزء من عبادتهم لله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قد ينسى الإنسان منا في دعائه نفسه أو زوجه أو أبويه أو أولاده، الملائكة حملة العرش لا ينسوهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بل منهم الكتبة الملازمين لنا على الدوام ليسجلوا حسناتنا وسيئاتنا ويتعاونوا فيما بينهم ليرتقوا بحسناتنا، إن هممت بالحسنة تكتب عشرة، إن عملتها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة. في الحسنات يستبق على كتابتها، وفي السيئات يعين بعضهم بعضا على إنذارك لعلك تستغفر وتوب. وإحنا شرحنا بالأمس هذا الحديث بشيء من التفصيل. إذا ندرك الكل يعمل لصالحك، الكل يتذلل لله، بل مع كل دعوة تدعوها لأي مسلم يؤمن على دعائك ويتمنى لك ما تمنيت لغيرك، على كتفه ملك يقول أمين ولك بالمثل كما جاء في الحديث. ندرك هذه المعاني يا إخواني، فهم يلازمون في القليل الكثير، والملائكة دول أكرم خلق الله، مش واحد ولا اثنين، ده ملايين، فكيف والأفعال الخاصة يشاركون فيها؟ إن أذينا دفعوا عنا، إن عودينا نصرونا، شاركوا مع المسلمين في قتالهم في حربهم. والقرآن نص على هذا في غزوة بدر وحدها، كم ملك نزل يعاون المسلمين في بدر؟ كم ملك؟ ها؟ كم؟ ده عدد الصحابة 314. الملائكة اللي شاركوا كم؟ واحد قال 5000. ها؟ لا يا اخوان، اللي نزل 9000، المشركين 950 والملائكة 9000. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين قيل وراء ظهوركم ليحمل الظهور، وقيل متتابعين. ثم وعد النبي بثلاثة آلاف وإذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. النبي وعد والرب أمن على وعده قال بلى، يعني ما قاله النبي حقه يحصل، ها وإن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مدربين. يبقى عندك ألف مردفين وثلاثة منزلين وخمسة مسومين، كم ألف دول؟ ده في معركة واحدة، واحد منهم يكفي. يا إخواننا جبريل مش شخصية عادية، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ورآه مرتين في سورة الملائكية، منهم مرة اللي عند تأخر سورة تأخر واحد بعد سورة اقرأ، وعند بدء نزول سورة المدثر قال رأيت رأسه تحت السماء وقدمه في سبع أرض وسد ما بين المشرقين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. سيدنا جبريل حاجة ضخمة جدا وله 600 جناح. يوم رب العباد أراد أن يهلك قوم لوط، اسمهم إيه قوم لوط إخواننا بالمناسبة؟ كلنا بنردد كلمة قوم لوط، وللأسف الشديد بنخطئ خطأ قاتل لما نتهم من يمارس فعلة قوم لوط، يقول لك ده عمل ها اللواط، فننسب الكلمة لسيدنا لوط، وسيدنا لوط منها براء. ها قال إني لعملكم من القالين الهاجرين هجرا لا لقاء بعده. إزاي نتهمهم باللواط؟ هذه فاحشة كبيرة يا إخوانا. عجبت لما كنا في أمريكا، مدينة سان فرانسيسكو مشهورة بهذه الجريمة، فوجدت إن اليهود بيسموهم باسم قوم لوط الأصل، كان اسمهم العمويين، فيسموا من يوارث الشذوذ العمويين، ده اسم قوم سيدنا لوط، فيسموا بمسماهم الخبيث الحقير الذي وقعوا فيه من خلال جريمتهم، لكن سيدنا لوط بريء من هذه الجريمة. فليت نصح هذه العقيدة. نعم. فسيدنا جبريل لما أراد أن يهلك منطقة الأردن بالكامل كان يسكن فيها، حمل الأرض على جناح من أجنحته بكل من فيها كما جاء في الحديث، ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة، ثم قلبها رأسا على عقب، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين مردود. إذا كان هلك أمة بأكملها بجناح من جبريل، فمن يواجهه؟ ومع ذلك رب العباد أنزل هذا الكم الكبير من الملائكة ليعضدوا أهل الإيمان ولينصروا من نصر الرحمن. والمدد ده لا يتوقف على الجيل الأول، بل هو باق مع كل جيل لله ينصر دينه. اعلموا هذه الحقيقة، فمناصرة الله لنا بالملائكة موجودة وقائمة، موجودة وقائمة. إذ يوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من الملائكة إخواني أشكال وألوان، لكن أعظم الملائكة بلا نزاع جبريل المكلف بالوحي وهو أمين وحي السماء، بل نص القرآن على وصفه فقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. جاءت في وصف جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كل هذه أوصاف لجبريل. طبعا جبريل العدو الأول لبني إسرائيل، بيعتبروه هو سبب الهلاك للأمم اللي ربنا أمروا بإهلاكها، ومنها قوم سيدنا لوط. ولذلك لما جاء في الحديث أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك ثلاثة أسئلة لا يعرفها إلا النبي، فقال إن أجبتكم تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فلما أجاب النبي على أسئلتهم قال تؤمنون؟ قالوا سؤال أخير، من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل، قالوا ذلك عدو بني إسرائيل، والله لن نؤمن لك. فأبوا الإيمان، فأنزل الله الآية كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. طبعا من أعظم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك خزن النار وملك الموت. طبعا بني إسرائيل بيسموه عزرائيل، لكن القرآن والسنة لم يرد فيها اللفظ، لكن ورد لفظة ملك الموت. طبعا من أخطر القضايا التي قد تغيب عنا إسرافيل، وأن الله عز وجل أعطاه بوقا ولقمه قرنه ينتظر الإذن له بنفخة واحدة تباد السماوات والأرض، وإحنا شرحنا هذا في الدرس الأول حتى لا نعيده. طبعا كل هذا يعني أحببت ذكره حتى نتصور كم الملائكة الذين يشاركوننا في أفراحنا وأتراحنا وعباداتنا. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان يسير على أطراف أصابع قدميه، فلما سأله الصحابة قال: من كثرة مزاحمة الملائكة نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. وفد من العزيز الكريم قوام 70,000 ملك يشيع جنازة سعد خلاف الملائكة الموجودين على الأرض اللي طالعين نازلين. يا إخواني، نحن أمام منة من الله عالية، ولذا كان الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. لا أود الإطالة لأن الوقت انتهى، أكثر من ذلك أكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى حددنا الموعد بالنسبة لبقية الدورة، هيكون إن شاء الله يوم 5 و6 و7 في شهر 5. 5 مايو و6 مايو و7 مايو، جمعة وسبت وأحد في نفس التوقيت هذا، من الساعة 6:30 أو من المغرب إلى ما بعد العشاء بساعة. أسأل الله تعالى أن يعيننا على تكملة هذه الدورة وشرح بقية الكتاب، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم منفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.